من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فعل ذلك قوم نوح به وكل من جاء بعده الأنبياء اضطهد الملأ من قومه من آمن معه وعذبوهم وهددهم بالنفي والإخراج من البلد من أجل دينهم أما الإسلام فقد قال بأعلى صوت لا إكراه في الدين إنما الله تبارك وتعالى بعث رسله مبشرين ومنذرين ليقيم الحجة على الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى الإنسان النجدين وجعل له إرادة صالحة لإرادة الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد وجعل قوة وقدرة قادرة على أن يفعل ما يريد من اتباع الحق واتباع الباطل أو الإيمان والكفر أو الطاعة والمعصية ثم بعد ذلك الإنسان بالخيار لا يكره لا يكره إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومصير الكل إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون فالإسلام لا يكره أحدا على قبوله ولا يكره أحدا على اتباعه ولا يكره أحدا على الدخول فيه إنما الإسلام دعوة الإسلام دعوة وبيان وهداية وإرشاد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فلا إكراه في الدين وعلى مدار التاريخ كما شهد أعداء الدين ما حدث أبدا أن المسلمين أكرهوا أحدا على الدخول في الدين لماذا؟ لأن الإنسان إذا أكره على قول لا إله إلا الله فسيقولها بلسانه دون اعتقاد قلبه وهذا هو النفاق الذي حاربه ليه؟ الإسلام الإسلام يريد ممن دخل فيه أن يدخل عن عقيدة عن بينة فالإسلام عقيدة قبل القول يعتقد ثم يقر يعتقد ثم يقر ثم يعمل فإذا أكره على الدين قالها بلسانه ولم يؤمن إيه قلبه وهذا لا يريد الإسلام هذا مش إسلام مش إسلام لا إكراه في الدين إنما دعوة وهداية وبيان وإرشاد والناس أحرار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وربنا لحسب الكل وربنا اللي حسب إيه الكل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا إكراه في الدين ليه قد تبين الرشد من الغي وضح الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر وضح طريق الجنة وطريق النار قد تبين الرشد من الغي فلما بين الرسول عليه الصلاة والسلام دلائل التوحيد قبل منه من قبل ممن أراد الله بالخير ورفض من رفض ممن لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فانقسموا بعد البيان إلى مؤمنين وكافرين انقسموا بعد البيان إلى مؤمنين وكافرين قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فمن يكفر بالطاغوت الطاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وأصله الشيطان الشيطان أكبر طاغوت الشيطان أكبر طاغوت وكل من عبد من دون الله عز وجل إنه في الحقيقة عبد الشيطان. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الإيه؟ الشيطان. أبوه كان بيعبد الإيه؟ كان بيعبد الأصنام، كان بيعبد الأصنام، لكن من اللي دعا إلى عبادة الأصنام؟ الشيطان. يبقى هي عبادة الأصنام في الأصل عبادة لإيه؟ للشيطان. ولذلك يوم القيامة يوبخ الله المشركين على رؤوس الأشهاد ويقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هاتان الجملتان عبرت عنهما كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالشق الأول هو الكفر بالإيه؟ بالطاغوت، وإلا الله هو الإيمان بالإيه؟ بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت يكفر بكل ما عبد ومن عبد من دون الله، ويؤمن بالله وحده أنه لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا تنقسم ولا تنكسر. استمسك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم ولا تنقسم ولا تنكسر. يبقى إذن الإيمان بالله عز وجل عن عقيدة هذا أعظم أسباب الثبات على الإيمان، إنك أنت تكون إيه؟ معتقد عن عقيدة، دخلت في الإسلام عن عقيدة، عن بينة، عن هدى، عن بصيرة، ها؟ فهذا من عوامل الثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، سميع لكل الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، وعلى اختلاف الدرجات في الإصرار والإعلان والجهر. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. الله تعالى سميع، يسمع كل الأصوات باختلاف اللغات واللهجات، وعلى تفاوت اللسان أو الألسن في الرفع والجهر والإصرار، يسمعها الله سبحانه وتعالى، وهو عليم بما في الصدور، وهو عليم بما في الصدور. ما مناسبة ختم الآية بالاسمين والله سميع عليم؟ ما قالش عزيز حكيم غفور رحيم، قال سميع عليم. ما مناسبة ختم الآية بالاسمين؟ هو ذكر عقيدة في القلب، ولابد من تعبير عن العقيدة بالإيه؟ باللسان. فالله سميع لما تقوله الألسن، عليم بما تعتقد الإيه؟ القلوب، عليم بما تعتقد الإيه؟ القلوب، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الذين آمنوا قد تولوا الله تبارك وتعالى، الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولوا إيه؟ قد تولوا الله عز وجل، فتولاهم الله. الذين آمنوا تولوا الله فتولاهم إيه؟ الله. أحبوا الله عز وجل ورضوا به ربا وإلها، فتولاهم الله تبارك وتعالى فنصرهم وأحبهم وأعزهم. فمن معاني الولي النصير والمحب، فلما تولوا الله تولاهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما آمنوا بالله تولوا، اختاروا الله عز وجل على من سواه، رضينا بالله ربا، اختاروا الله على من سواه، فتولاهم الله تبارك وتعالى، فتولاهم الله تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. فالله تعالى تولى المؤمنين، لما تولوا تولاهم فأخرجهم من الظلمات كلها إلى النور، إلى النور، من الظلمات إلى النور. الذين كفروا تولوا الشيطان فوكلهم الله إلى إيه؟ إلى وليهم، فوكلهم الله إلى إيه؟ إلى وليهم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان إيه؟ أعمالهم، فهو إيه؟ وليهم اليوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل من وليه إيه؟ ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا. فالمؤمنون تولوا الله فتولاهم الله، والكافرون تولوا الشيطان فوكلهم الله إلى إيه؟ إلى من تولوا، فوكلهم الله إلى إيه؟ إلى من توكلهم، إلى الشيطان. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان عام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر إيه؟ فقد خسر خسرانا مبينا. أم اتخذوا من دوني أولياء، فالله هو الولي. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولذلك قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم قال بعد ذلك: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعشان كده فرق الله تبارك وتعالى بين المؤمن وغيره، فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. فالمؤمن يمشي على بنور الله على صراط الله عز وجل، والكافر يتخبط في الظلمات. ولذلك دائما في القرآن الكريم يضرب الله تعالى الأمثال للكافرين والمنافقين بالظلمات، يضرب الله تعالى في القرآن الكريم الأمثال للكافرين والمنافقين بالإيه؟ بالظلم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وقال في المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. كل من مات على الكفر فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من صفاته التي انفرد بها وأوجب التوحيد الإحياء والإماتة، مما يوجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة أنه انفرد بالإحياء والإماتة، فهو وحده الذي يحيي الذي يحيي ويميت. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فمما يوجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة انفراد بالإحياء والإماتة، فمن الذي يحيي ويميت غيره؟ وذكر سبحانه وتعالى ما كان من ذلك الطاغية، ذلك الحاكم، ذلك الملك في ذلك الزمان، في زمن إبراهيم عليه السلام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ والملك من أسباب الطغيان، كما أن كثرة المال من أسباب الإيه؟ الطغيان. فالملوك طغوا بسبب ما أوتوا من الإيه؟ من الملك. والأغنياء طغوا بسبب ما أوتوا من الإيه؟ من المال. وقد ذكر الله تعالى في سورة القصص في أولها في قصة فرعون لبيان طغيان الإيه؟ الملك، وختمها بقصة قارون لبيان طغيان الإيه؟ المال. فذلك الكافر من ملوك الكفر في ذلك الزمان آتاه الله الملك، فلما دعاه إبراهيم عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى وعبادته وحده قال من ربك يا إبراهيم؟ من ربك هذا الذي تدعون إليه؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فمن سفاهته قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، يبقى أنا ربك. كيف قال أنا أحيي وأميت؟ قالوا جاءت برجلين وحكم عليهما بالإعدام، ثم قال اتركوا هذا لا تنفذ في الحكم وعدموا إيه هذا، قاله أنا أحيده وأمت إيه وأمت الثاني، هذا إحياء وإمات. هذا كما يقول الإمام الطبري رحمه الله يجوز لغة، يجوز إيه لغة، قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس إيه جميعا. من أحياها أحيانا إيه؟ أي معنى أحياها؟ رأيت إنسانا مشرفا على الهلاك حيقا بفوق السطح ندد على انتظر لا تتحرك استنى، منعته من السقوط فأحييته، كان حيموت أحييته، حيغرق أخذت بيه طلحته أحييته، هذا إحياء لغة. المراد بالإحياء اللي إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت الإنشاء من الإيه؟ من العدم، الإنشاء من الإيه؟ العدم، هذا هو الإيه؟ المراد، الإنشاء من العدم هذا هو الإحياء، هذا هو الإحياء. والإماتة هو الله تبارك وتعالى هو الذي يتوفاها. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ما تخش روح تطلع. فالذي يحيي وينشي من العدم الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إيه شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان، كيف تكفر بالله وكنتم أمواتا فأحياك ثم يميتكم ثم يحييك ثم إليه ترجعون. لكن إبراهيم عليه السلام ما حبش يسترسل مع هذا الطاغية في مجادلة لا قيمة لها، فانتقل به إلى ما أخرسه. قال ماشي أنا سلمت بما قلت أنك تحيي وتميت. قال إبراهيم فإن الله اللي هو ربي الذي يحيي حقيقة ويميت حقيقة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت أنت بتحيي وتميت ها؟ ربنا بيأتي بالشمس كل يوم الصبح من الشرق، أنت هتهنى بكرة من الغرب. فبهت ما قدرش يرد، قامت الحجة فبهت وحار، فبهت الذي كفر. ربنا الذي يحيي ويميت هو الذي يأتي بالشمس من المشرق، وحين يريد أن يأتي بها من المغرب إيه؟ يأتي بها، يأتي بها كما ذكرنا في دروس رمضان في علامة الساعة، وقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ويراها الناس، فإذا رأوها آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى ربنا هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يأتي بالشمس من المشرق، ومتى يريد أن يأتي من المغرب يصبح الناس فيرون منتظرين الشمس ما تطلعش ليه، يبص الشرق ساعة تطلع ستة بقت ستة وروح الشمس ما تطلعش، يبص على الغرب يلاقوا الشمس ولم طلع من الغرب. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والله لا يهدي القوم الظالمين. الله لا يهدي القوم الظالمين، والظلم هنا الكفر، الظلم هو إيه؟ الكفر، كما قال والكافرون هم الإيه؟ الظالمون. فالكفر سبب الضلال كما أن الإيمان سبب الهدى. ربنا كما قلت بيّن الآيات دلائل التوحيد، فمنهم من آمن ومنهم من إيه؟ من كفر. فمن آمن تولاه الله يخرجهم من الظلمات إليه إلى النور، ومن كفر وكلم الله إلى من تولى والشيطان يخرجهم من النور إليه إلى الظلمات. فالله لا يهدي القوم الظالمين لأنهم هم إيه؟ آثروا الكفر على الإيمان. فالكفر سبب الضلال كما أن الإيمان سبب الإيه؟ الهدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانهم، كما قال والذين اهتدوا زادهم إيه؟ زادهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالمؤمنون لما آمنوا تولاهم الله تعالى فزادهم إيمانا، والكافرون لما كفروا خذلهم الله وكلهم إلى من تولوا ولا يهديهم الله أبدا. أو كالذي مر على قرية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وألم تر إلى الذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قرية أهلكها الله تبارك وتعالى، أمات أهلها ووقعت سقوف البيت تحت ووقعت الجدران عليه على سقوفها اتدربكت، فوقف الرجل متعجبا وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله وتركه ميتا 100 عام ثم بعثه بعد موته كما بعث أصحاب الكهف بعد 300 سنين بعثه، كذلك هذا الرجل أماته الله 100 عام ثم بعثه من موته وقاله كم لبثت. قال العلماء أول ما رد الله عليه من جسمه عينيه عيناه. أول حاجة فتح بعينيه علشان يشوف بقى الايه يشوف الآيات. قال كم لبثت؟ تبقى لك كم سنة كده ميت؟ فنظر قالوا فرأى الشمس هي كأننا بعد العصر على وش غروب. قال لبثت يوما ويمكن كمان ايه ما كمرش كمان الشمس لسه ما غربتش يوما او بعض يوم. العمر مهما طال قصير، العمر مهما طال قصير، خلي بالك 100 عام في نظره يوم او بعض يوم. اصحاب الكهف 300 برضو ايه كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. الدنيا كلها يوم يبعث الله تعالى الناس من قبورهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فاغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أربعين. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. رجل كان مسافر وركب الحمار والخرجين على اليمين والشمال في زوادة، ها في واحدة فيها الأكل واحدة فيها الزلعة بتاع المية أو القربة فيها المية. قال وانظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسنى ما تغيرش. يبقى شوية أكل محطوطين في الصحراء في الهواء والشمس والبرد والحر والتراب والرم، الأكل ما تغيرش ما تعفنش ولا حمض ولا حال، وشوية المية اللي معاها زي ما هم. من الذي حفظها؟ الله سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت. فلا فانظر إلى طعامك وشربك تسنى، وانظر إلى حمارك. الحمار كان مات ولحمه انتهى والعظم تنوطور يمينه وشماله. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس على أن الله يحيي الموتى ويبعث من إيه؟ من في القبور. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. شايف عظام الحمار متنوطرة حولك عظمة بيضة مفيش ولا على لحمة. انظر إلى العظام كيف ننشزها، النشوز الارتفاع، والمرأة الناشز المرأة المتعلية على إيه؟ على جزها مترفعة عليه. كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، فصارت العظام تتطاير وكل عظمة تلك في مكانها، صار الحمار هيكل عظمي. ثم كساه الله إيه؟ لحمة. ثم بعث ملك فنفخ في منخريه فنهق الحمار بإذن الله. فلما تبين له قال أعلم علمي بقى، عين يقين بقى، أعلم علمي عين يقين أن الله على كل شيء قدير وأن الله يحيي الموتى ويبعث من إيه؟ من في القبور. خلي بالك لما ترجع إلى ما تقدم من السورة تلاقي ربنا قال لنا إيه؟ قصة البقرة، قصة الإيه؟ البقرة، وكيف ضربوا القتيل بجزء من أذى البقرة فقام إيه؟ حيا. وسألوه من الذي قتل؟ قال فلان. ورجع مرة ثانية أدي أحيا أموات أحياهم إيه؟ أحياهم الله. وبنو إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. وبعدين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم موتوا ثم إيه؟ ثم أحياهم. وبعدين أدي صاحب القرية يعد على القرية ربنا يموت 100 سنة ويحييه ويحيي له الحمار. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قالوا في سبب سؤال إبراهيم السلام هذا السؤال رب أرني كيف تحيي الموتى، قالوا كان فيه ميتة على شط البحر، ميتة على شط البحر، حيوان ميت مرمي على شط البحر. لما يحصل مد من البحر تيجي حيوانات البحر إيه؟ تأكل من الميتة اللي على إيه؟ الشط دي. ولما يحصل جزر تاني الحيوانات اللي كلت تنزل البحر بما ايه؟ بما اكلت. وتاتي السباع البريه والطيور وتاكل ايه؟ من الميتة نفسهم. يبقى هذه الميتة صار بعضها في بطون الحيتان في البحار، وبعضها في بطون السباع، وبعضها في بطون الطيور في السماء، يبقى في البر والبحر والجو. قال سبحان الله يا رب، يعني هتدمع كل ده كله ازاي؟ قال أولم تؤمن؟ انت كيف تسأل سؤال ده وقد أمنت يا إبراهيم؟ مش انت اللي قلت ان مرود ربي الذي يحيي ويميت؟ بتسأل السؤال ده ليه؟ أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر انت لما تشوف بعينك غير ما تسمع بودانك. لما واحد يحكي لك خبر مهما كان مفزع ما تفزحش جو ولا تنهز جامد، لكن لو شفت بعينك اللي انحكى تتأثر جامد. موسى عليه السلام ربنا قال له إنا قد فتنا قومك من من بعدك وأضلهم السامرين. ما عملش حاجة موسى، ما عملش حاجة، لكن لما رجع ولقاهم بيعبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه، فقال بلى أنا مؤمن يا رب، ولكن أنا عايز أزداد يقين، عايز أزداد يقين لكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ أربعة أصناف من الطيور. إيش هي بقى الطيور؟ مش لازم نقول هي إيش هي، لو كان في ذكرها وتعيينها فإذا كان ذكرها الله تبارك وتعالى. أربعة من الطير، خذ أربعة أزواج من الطير ودبحهم وخلط اللحم ببعضه والريش ببعضه والرؤوس ببعضها والرجول ببعضها، وحط مسك الرؤوس عنده وحط هنا الجبل ده شوية وهنا الجبل ده شوية وهنا شوية، وقعد بعيد ونادى إن الله يأمركن أن تجتمعن إليه. وصار يبص برضو زي الذي مر على قرية، صار ينظر برضو ويشوف العظم بيطير إزاي واللحم بيكسر العظام إزاي والريش بيركب على اللحم إزاي. ها وبعدين أقبلت الطيور، أقبلت الطيور عليه، قالوا صار الطير يعطله راسه، إذا ما كانش راسه ما ياخدهاش ما يقبلهاش، راسه تركب عليه. قالوا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يعني مشيا على أرجلهن. الطير بيطير، ليه لما نادى قال تعالوا ما طرش الطير وراح لإبراهيم؟ مشى ليه؟ قالوا لأني لو كان طار في السماء كان يمكن يقول مش هو اللي كان ذبحه، لا هو اللي انت جاي ماشي قدامك اهو، ايوه قدامك اهو. واعلم ان الله عزيز حكيم. وخلي بالك دايما من مناسبه الاسماء الحسنى لختام الايات فيها، احنا قلنا والله سميع عليم، ليه قال والله سميع عليم ما قالش غفور رحيم وكده ذكرنا كده، وهنا قال واعلم ان الله عزيز، العزيز الذي يفعل ما يشاء، يغلب ولا يغلب، يقهر ولا يقهر، لا يمتنع منه شيء أراده، إنما أمره إذا شاء يقول كن فيفعل. عزيز وهو حكيم في شرعه وقدره وأمره ونهيه سبحانه وتعالى، منزه ربنا عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.